القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في النمسا عام 1963. لو سمحت يا دكتور تعال معايا بسرعة بسرعة. في ايه؟ واحدة مرمية والدم بينزف منها. ايه اللي حصل؟ معرفش يا دكتور، انا لقيتها مرمية بالشكل ده والدم بينزف منها، جيت وبلغتك. دي مقتولة. مقتولة؟ ايوة، ولازم نبلغ اقرب مركز بوليس. انت تعرفيها؟ ايوة، دي صاحبتي وزميلتي، طالبة في باليه الاوبرا. شفتيها وهي داخلة مبنى الاوبرا؟ ايوة، كنا مع بعض وسبتها ورحت مشوار، وجيت وعرفت انها اتقتلت. حد كان معاها وهي داخل الأوبرا؟ لا، ما شفتش حد خالص. لاحظت عليها أي حاجة غير طبيعية؟ لا، دي كانت مبسوطة وسعيدة لأنها متقدمة جدا في دروس الباليه. طيب وانتوا داخلين مبنى الأوبرا مع بعض، شفت حد قريب منكم؟ ما شفتش حد خالص واحنا داخلين المبنى، لكن شفت راجل غريب. شفتيه فين؟ قريب من الأوضة اللي دخلتها. اتكلم معاها؟ لا. كان واقف قريب من اوضتها بيعمل ايه؟ انا معرفش. طيب ممكن تديني اوصاف الراجل ده؟ طالبة باليه عمرها 12 سنة تتقتل بطريقة وحشية في دار الاوبرا ويختفي القاتل؟ مفيش اي دليل او خيط يوصلنا للقاتل. تأخركم في الوصول لمكان الحادث هو السبب اللي خلى القاتل هرب. طبيعة المكان يا سيادة المفتش هي السبب. ازاي؟ دار اوبرا فيينا مليئة بعشرات الرضهات والممرات الداخلية والحجرات، واحتمال يكون القاتل استخبى في مكان منهم. لو اتنقلتوا بسرعة لمكان الحادث كنت وصلتوا للقاتل أو أي خط يوصلنا ليه. التأخير سبب اللي حصل بعد وقوع الحادث. الأوراق اللي قدامي بتقول في 12 مارس 63 الساعة 5:18 دقيقة اكتشف رجل المطافي وجود طالبة الباليه مرمية على الأرض والدم بينزف منها، وبلغ طبيب دار الأوبرا باللي حصل. والطبيب انتقل لمكان الحادث الساعة 45 دقيقة، ولما عرف انها ماتت بلغ رجل البوليس الموجود في دار الاوبرا. والساعة 5:47 دقيقة وصلت لمكان الحادث، يعني كان مرة حوالي نص ساعة البلاغ. واذا افترضنا ان الحادث تم حوالي الساعة 5 مساء، معنى كده مرت حوالي ساعة قبل انتقالكم لمكان الحادث. يا سيادة المفتش انا مش عايز حضرتك تتضايق، وخاصة انك مريض، كفايه انك قطعت اجازتك المرضيه علشان تحقق الحادث بنفسك. الناس هنا في فيينا مهتمه بالموضوع ده. هنوصل للقاتل، هنوصل له مهما كانت الظروف. سياده المفتش، يا ترى وصلتم للشبح؟ شبح؟ ايوه، شبح اوبرا فيينا. هو حضرتك الصحفي اللي اطلقت على القاتل شبح الاوبرا؟ حضرتك عارف ان الناس مهتمة بالجريمة، ويهمني كصحفي اعرف اخر الاخبار. تأخرنا في الوصول للقاتل يرجع لاسباب كتيرة. ممكن اعرفها؟ اولا الجريمة تمت في دار الاوبرا في الوقت اللي كانت فيه الجماهير داخلة للدار. يعني ممكن القاتل يكون انتهز فرصة الزحمة ودخل وارتكب جريمته. احتمال، واحتمال يكون دخل قبل الزحمة وبعد الجريمة خرج وسط الناس من غير ما حد يحس بيه. في شهود في الحادث؟ اللي لازم يعرفه قراء الجريدة اللي حضرتك بتكتب فيها اننا استجوبنا 14,000 شخص. 14,000؟ وليك بقى انك تتصور مدى الارهاق والتعب اللي شفناه. الجريمة تمت ازاي؟ المجرم قتل طالبة الباليه بطعنة سكين، يعني بآلة حادة. وعثرتم على السلاح المستعمل في الجريمة؟ دار أوبرا فيينا اتفتشت تفتيش دقيق وما وصلناش للسلاح المستعمل في الحادث. يعني المجرم خد السلاح معاه؟ ده شيء مؤكد للأسف. والعدد الكبير من الناس اللي استجوبتوهم قدرتوا تحددوا منهم أوصاف القاتل؟ شاهد واحد بس ممكن اللي قاله ينفعنا في عملية البحث. وقال إيه الشاهد ده؟ قال إنه شاف راجل بيجري برا دار الأوبرا وكان غير طبيعي، وعربية أجرة كانت حدوسه وهو بيجري، ومع ذلك لم يتوقف. ممكن أعرف أوصافه؟ مش دلوقتي من فضلك، أرجوك بلاش تنشر حاجة عن أوصافه في الوقت الحالي. واللي لازم تعرفه إننا عملنا مكافأة مالية للي يرشدنا عن القاتل. ممكن أعرف قيمة المكافأة المالية دي؟ 20,000 شيلن نمساوي للي يوصلنا أو يقول لنا على أي خيط يخلينا نقبض على القاتل اللي قلت عليه حضرتك شبح الأبرة. إيه ده؟ جريمة تانية؟ أيوة يا سعادة المفتش، جريمة تانية تمت داخل السينما. إزاي؟ فتاة كانت بتشوف فيلم سينمائي، القاتل انتهز فرصة الظلام اللي في السينما وطعنها طعنة بآلة حادة وهرب. يعني الجريمة تمت وسط عشرات من الناس اللي كانوا في السينما. للأسف ما حدش حس بيها اللي بعد انتهاء الفيلم. وتمت بنفس الطريقة اللي حصلت قبل كده مع الطالبة في أوبرا فيينا. والبنت في الجريمة التانية سنها مقارب لطالبة الباليه. الجريمة التالتة تمت. مع مين المرة دي؟ بنت كانت بتزور صديقة ليها ببيتها. والقاتل ارتكب الجريمة فين؟ السفاح هاجمها بعد خروجها من شقة صديقتها وطعنها بآلة حادة وهرب من غير ما حد يحس بيه. المجرم له قدرة عجيبة في الاختفاء. علشان كده انت اطلقت عليه الشبح. الناس في فيينا عايشين في رعب وخوف. طول ما المجرم هربان هتفضل الناس عايشة في الخوف والقلق والرعب. عشان كده الجريدة اللي بشتغل فيها عملت مكافأة. ما هو البوليس كمان عمل مكافأة 20,000 شيلن للي يدلب معلومات توصله للقاتل. الجريدة عملت مكافأة 3 أمثال المكافأة اللي قال عليها البوليس. يعني 60,000 شيلن نمساوي. 60,000 شيلن هتديهم الجريدة للي يوصل للشبح اللي نشر الذعر والخوف في قلب مدينة فيينا. افتكر دلوقتي ممكن تتكلمي. اخر حاجة كنت اتصورها ان ده يحصل لي. ايه اللي حصل بالظبط؟ خرجت عشان اشتري شوية حاجات من محل قريب. وبعدين؟ وانا راجعة بيتي حسيت ان في حد ورايا. ابتديت اخاف، بصيت ورايا وما دريتش بحاجة لغاية ما لقيت نفسي في المستشفى. مين اللي ضربك بالسكينة؟ معرفش. طيب ممكن تحددي لي اوصاف المجرم ده؟ هو طويل لكن ملامحه ما كانتش ظاهرة. قالك حاجة؟ ابدا ما سمعتش صوته. في حد كان قريب منك ساعة الحادث؟ ما شفتش حد خالص. انت قلت ان عندك معلومات مهمة عايز تقولها لي. حضرتك عارف اني بشتغل في المباحث الجنائية. كويس قوي. ايه المعلومات اللي عند حضرتك؟ هي معلومات ممكن توصلنا للمجرم اللي ارتكب الجرائم دي كلها. السفاح اللي الناس خايفة منه؟ ايوه. طب اتفضل اتكلم. واضح ان المتهم ارتكب جرائمه كلها بآلة حادة. بالظبط كده. في المدينة اللي بعمل فيها في المباحث الجنائية صادفت راجل اسمه جوزيف. الراجل ده كان مقبوط عليه مع مجموعة، وبعد ما انتهى التحقيق معاهم وقبل ما يطلق سراحه جاني وقال لي: أنا عندي واحدة زيها ومش محتاجها. إيه دي؟ سكينة ولها مشبك خاص ممكن تعلقها منه في جيبك، خدها. واخدها ليه؟ هدية مني ليك، وإذا ما كنتش عايزها ممكن تديها للراجل اللي بيطبخ لكم في إدارة البوليس، هتنفعه لأنه ممكن يستخدمها في التأشير أو تقطيع الأصناف اللي بيطبخها لكم. ده كل اللي حصل؟ أيوة. وأنا لما نشرت الصحف عن المجرم اللي بيستخدم السكينة في القتل قلت جايز يكون ده المجرم. في أدلة تانية عندك؟ المعلومات اللي جمعتها عن جوزيف. بتقول إيه المعلومات دي؟ جوزيف من مواليد سبتمبر عام 1930، اتولد بشمال النمسا، معروف في أوساط الشرطة إنه من لصوص المنازل. اتسجن قبل كده؟ اتسجن 8 سنين وسبق واتحجز سنة في المستشفى، وفي سنة 1947 قدم للمحاكمة في إحدى محاكم الأحداث. وإيه كانت تهمته؟ التهمة كانت هجومه على فتاة صغيرة السن وتهديده ليها. معنى كده إن جوزيف مشهور عنه ارتكاب الأنواع دي من الجرائم. جوزيف في الوقت ده كان عنده 17 سنة، وعشان كده اكتفت المحكمة بإثبات التهمة عليه وإطلاق سراحه. معقول يعني يكون هو نفس الشخص اللي ارتكب كل الجرائم دي؟ بحثنا كتير عن جوزيف وملوش اي اثر. رجعت للقضية اللي كان متهم فيها سنة 47 وعرفنا عنوانه من القضية، ورحنا بيته لقينا واحدة ستة عجوزة قالت انها ما تعرفش حاجه عنه. طيب الست العجوزه دي تقرب له؟ كان مقيم معاها مده كبيره وبعد كده سابها. ايوه بس الوقت بيمر ومش بعيد يرتكب جريمه تانية. الناس لسه عايشه في رعب وخوف من السفاح. وبالرغم من المكافاه الكبيره اللي اعلنا عنها بالاضافه لمكافاه الجريده، محدش اتقدم وقال اي معلومات توصلنا ليه. تفتكر ايه اللي ممكن نعمله؟ انت جوزيف؟ ايوه انا. انتم بتدوروا عليا ليه؟ انت كنت فين؟ هكون فين يعني؟ جاوب على السؤال يا جوزيف. السؤال ايه؟ كنت فين؟ في فيينا؟ في اي مكان من فيينا. انت عايز توصل لايه؟ انا معرفش حاجة خالص عن الجرائم اللي الصحف بتتكلم عنها. انت بتشتغل ايه؟ يهمك تعرف؟ طبعا. حاليا ما بشتغلش. امال عايش ازاي؟ بدور على شغل مناسب. جوزيف، السلاح اللي استخدمته في الجرائم وديته فين؟ سلاح ايه؟ انت قتلت ضحاياك بايه؟ قصدك السكينة؟ فين السكينة؟ معرفش. ما تعرفش ازاي؟ لان عمري ما استعملت السكينة اللي حضرتك بتقول عليها. بس انا سألتك دلوقتي قتلت ضحاياك بايه؟ قلت بالسكينة. لان الجرايد قالت انهم اتقتلوا بسكينة. طيب كنت بتقتلهم ليه يا انا جوزيف؟ ما قتلتش حد. امال كنت في اوبرا فيينا بتعمل ايه؟ انا ما روحتش اوبرا فيينا. جوزيف، الافضل انك تتكلم. انا افضل الصمت. بس انت متهم بقتل. لو سمحت، انا قلت كل اللي عندي ومش هتكلم تاني. انت ساكن فين يا جوزيف؟ وعايز تعرف مكان ساكني ليه؟ جاوب ارجوك. ساكن مع واحد صاحبي. اسمه ايه؟ مش مهم تعرف اسمه. ليه؟ لانه ملوش ذنب في كل اللي حصل. وايه هو اللي حصل؟ مش عارف. وارجوك كفايه، انا اعصابي تعبانه ومش هتكلم. ايوه مش هتكلم، مش هتكلم مهما كانت الظروف. يعني رفض يتكلم او يعترف بجرائمه. نموذج غريب ده، حتى رفض يقول اسم صاحبه اللي مقيم معاه. ده نوع من التحدي. عشرات الاسئله وما وصلتش معاه لحاجه تفيد التحقيق. ده معناه ان المتهم عنده اراده قويه. دي مش اراده قويه وبس، ده ساعات كان يقابل اسئلتي بالسخريه. طيب معنى كده ايه؟ طبعا دي طريقه عشان يبعد الاتهام عنه. طب ورايك ايه يا سياده المفتش؟ انا هنشر صورته في الجرايد وهعمل عرض قانوني ووريه للست اللي نجت من محاوله القتل واشوف رايها ايه. هو مؤكد، هو نفس الطول، لكن ملامحه ما كانتش ظاهره قدامي. هو فعلا نفس الشخص اللي شفته في الاوبرا. قلت ايه يا جوزيف؟ شوف بقى، انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. انا مش هتكلم معاك. ليه؟ لاني بكرهك وشايف ان اسئلتك سخيفه وتافهه، وعشان كده انا مش هتكلم الا مع المفتش فرانز. ليه المفتش فرانز؟ لاني بثق فيه وهو الوحيد اللي ممكن يفهمني. ايوه يا جوزيف. يا سيد فرانز، انا تعبت وزهقت من كتر الكلام، نفسي استريح. تعبت. تعبت من ايه؟ انتوا عايزين مني ايه؟ انا مش عايز حد يكلمني عن القتل والجرائم. بلاش نتكلم عن الجرائم والقتل، ممكن نتكلم كاصدقاء. يا ريت. اكلمك شويه عن نفسي. اتكلم وانا هسمعك. انا ليا بنت عندها حوالي 10 سنين، نفسها تدرس فن. ايه رايك؟ وليه عايزة تدرس الفن؟ عندها ميول فنية. خلاص خليها تدرس فن مادام عندها ميول فنية. بس مراتي معارضة. ليه معارضة؟ ليه؟ مش عارف. لا خليها تدرس فن. لو لك بنت زيها تخليها تدرس فن؟ بس أنا مش متجوز. كان نفسك يكون عندك أولاد يا جوزيف. ده لو لقيت القلب الحنين اللي يحبني ويخاف عليا ويقبل إنه يشاركني حياتي. معنى كده انك ما صادفتش القلب الحنين ده؟ لا لسه. ليه؟ الظروف اللي عشت فيها كانت قاسية. كان ليك تجربة؟ وفشلت، ومش عايز اكرر التجربة. مش عايز اتجوز ولا عايز يكون ليا صديقات. بتكره الستات يا جوزيف؟ كفاية كلام عنهم. كفاية نكمل بعدين. ايه رايك لو لعبنا دور شطرنج؟ تصور انا غلبتك. لانك بتعرف كويس تخطط وترسم. ما كنتش فاكر اني هغلبك في الشطرنج. ايه رايك ناكل؟ اصلا انا جوعت. انت مش مروح بيتك؟ مش مهم، اصلي مش على وفاق مع مراتي وكاره البيت، بفضل اقعد مع اصحابي واصدقائي، مش افضل؟ ولا انت ايه رايك؟ الصداقه دي شيء مهم، مهم جدا. لولا اصدقائي انا كنت تعبت في حياتي جدا. انا معاك في الراي ده. ليه يا جوزيف؟ بعد ما فشلت في الجواز كان ممكن اقتل نفسي لولا صديقي. عمل ايه صديق؟ عمل كتير كتير قوي، كفاية أنا حسيت بالأمان معاه. وهو بيحبك زي ما أنت بتحبه وبتقدره؟ كان معايا في كل خطوة في حياتي، ولولاه أنا ما كنتش إيه يا جوزيف؟ أنا عايز أريحك وأريح نفسي. أيوة هريحك، أنا القاتل، أنا السفاح اللي بتدوروا عليه. أيوة أنا. عظيم عظيم يا فرانس، طريقتك دي خلته اعترف. اعترف بكل جرائمه اللي حصلت، وبكده استريحنا كلنا واستريحت الناس من الخوف والرعب اللي كان مالي قلوبهم. ايوه بس ليه ارتكب كل الجرائم دي؟ فشله في الحب والجواز هو السبب. بس انا عندي احساس غريب، احساس من نوع معين. احساس ايه؟ انا مش قادر اتصور ان جوزيف يرتكب كل الجرائم دي. بس ده اعترف. واعترافه مش مقنع. ازاي مش مقنع؟ طب ازاي وصلت للإحساس ده؟ كلامه عن طالبة الأوبرا اللي قال انه قتلها. قتلتها جوه أوضتها، والثابت من الأوراق ومن شهادة الشهود انه قتلها خارج أوضتها. مؤكد هو قال لك الكلام ده عشان يشككك في اعترافه؟ مش عارف، لكن انا حاسس ان في سر في الموضوع مش قادر اوصل له. عشان كده لازم نوصل اولا لصديقه اللي كان مقيم معاه. انت بعدت تطلبني ليه تاني؟ ناكل الاول ولا نلعب دور شطرنج؟ انا لا عايز اكل ولا اشرب، ارجوك كفايه. انا مش ريحتك واعترفت، ليه بس عايز تتعب اعصابي تاني؟ مين قال ان عايز اتعب اعصابك يا جوزيف؟ انا عايز ارجع السجن واقعد لوحدي. ما بقتش تثق فيا؟ بقول لك عايز ارجع السجن، مش عايز اكلم حد خالص. انت عايز توصل ليه يا فرانس؟ للحقيقة يا سيادة المفتش. الحقيقة وعرفناها، وجوزيف اعترف. وانت قدمت لنا خدمة عظيمة. انا مش عايز اكون السبب في القضاء على انسان بريء. انسان بريء؟ انا حاسس ان جوزيف بريء، عندي احساس قوي ان جوزيف مش هو القاتل، ومش هستريح قبل ما اوصل للحقيقة كلها. لا، جوزيف مش هو القاتل. من مين؟ أنا. أنت؟ أيوة أنا اللي ارتكبت كل الجرائم. أنا المجرم الحقيقي، مش صديق جوزيف. طيب ممكن أعرف إيه اللي حصل بالظبط؟ أنا أمي ماتت وأنا طفل صغير، ووالدي أهملني، لأن كان كل اهتمامه في الحياة كان في القمار وشرب الخمرة. ما لقيتش حد يرعاني ولا يعطف عليا، فقدت حنان الأم ورعاية الأب. عشت محروم وضايع لغاية ما شفتها وحبيتها، حسيت إن الدنيا ابتسمت لي، واتفقنا على الجواز. لكن اللي حبيتها غدرت بيا، سابتني وسافرت بعيد. الحرمان والضياع خلوني أكره كل بسمة أشوفها على وش أي واحدة. عشان كده قتلت طالبة الباليه؟ لأنها كانت بتضحك وسعيدة مع صاحبتها، وبعد ما قتلتها قتلت غيرها وغيرها عشان أقتل كل ضحكة حلوة. اشمعنى هما سعدة وأنا تعيس؟ لغاية ما جه اليوم اللي ما عملتش حسابه، جاني صديقي جوزيف وقال لي في مفاجأة حلوة قوي بالنسبة لك. مفاجأة ايه بس يا جوزيف؟ حبيبة قلبك وعقلك، البنت اللي انت اخترتها. ارجوك ما تكلمنيش عنها. استنى بس، انت عارف ايه اللي حصل؟ عارف سابتني وسافرت ومؤكد اختارت انسان غيري. الحقيقه مش كده. عايز تقول ايه يا جوزيف؟ مش بقول لك مفاجاه حلوه؟ البنت رجعت من السفر وجت تسال عنك، وانا اتكلمت معاها وهي عايزه تتجوزك. تتجوزني بعد اللي حصل؟ بعد اللي حصل يا جوزيف؟ وبعدين وقابلتها وعرفت انها لسه بتحبني وانها مستعده تعيش معايا العمر كله. كل ده خلاني اعيش في عذاب، وسالني صديقي جوزيف عن سر قلقي وحيرتي، فقلت له على اللي حصل. اعترفت له بانك قتلت اكتر من واحده؟ ايوه، وكان انسان عظيم وصديق وفي، عشان كده قال لي انا زيك، عرفت يعني ايه الحرمان والعذاب. عشان كده انا هتقدم للبوليس وهقول لهم ان انا القاتل، علشان انت تعيش مع حبيبتك وتحس بالسعاده اللي اتحرمنا منها مده كبيره. وتقدم جوزيف عشان يفديني بحياته كلها. معقول واحد يتقدم ويعترف على نفسه بكل الجرائم دي؟ ده السؤال اللي انا سالته لجوزيف. وكان رده ايه؟ يا صديقي، انا مريض، مريض بمرض ميؤوس من شفائه، واقل حاجه اقدمها لك هي حياتي، وكفايه اسمع انك سعيد في حياتك. ما تنساش اننا عشنا الحرمان مع بعض. طيب ايه اللي خلاك قدمت نفسك؟ شبح اللي قتلتهم كان بيطاردني، وحسيت اني مش هبقى سعيد، وكان لازم اقدم نفسي وارتاح. جوزيف مات في مستشفى السجن. مش ممكن. لو كنت اعرف انه حيموت ما كنتش اعترفت بالحقيقة. اغرب القضايا. اشترك بالتمثيل في هذه الحلقة محمد الدفراوي، أشرف عبد الغفور، أحمد الشناوي، أبو ضيف علام، عبد المنعم عوف، علي قاعود، مهجة البطوطي، سمير التميمي، بدر الدين حسنين، وعفاف مصطفى. الهندسة الصوتية سيد كامل. المخرج المساعد إسماعيل عبد الفتاح. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.